بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. وقلنا إن كلمة نقيب تدور مادتها في كل تصرفاتها حول الدخول والعمق. ووقفنا عند قولنا فلان له مناقب. مناقب أي أشياء إن نقبت عنها وجدتها فضائل تذكر فتذكر، يبقى معناها أن على من أعطاه الله موهبة الخير من لا يتعالم بها بل يدع الناس هم الذين يحكمون ويكتشفونها. ومنه النقاب، برضو من المادة النقاب. ليه؟ لأن النقاب إن المرأة تغطي حتى وجهه وتغطي كفيه وتغطي قدميه، برضو من النقاب. دخول وعمق في ايه؟ في السطح، ولا مش دخول وعمق في السطح؟ برضو منه النقاب. انظروا الى قول الحق سبحانه: وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله اني معكم. كلمة اني معكم دي تعطيهم شحنة ايمانية. إياكم أن تظنوا أنكم تواجهون أعداء منهج الله بذواتكم أنتم، ولكن بمعية الله لكم. ما تضعفوش ولا تهنوا، وزي ما قلنا أعدوا لهم بس اللي تستطيعوه، ما استطعتم، وبعدين سيبوا الباقي إيه؟ عندنا. وأيضا وقال الله إني معكم، يعني مش وليت على الأسباط نقباء وكل نقيب على سبط هو بقى لا، أنا معكم وسأنظر كيف يدير هذه المسائل. الله، يبقى متتبع. يعني مش مثلا زي احنا مثلا ما واحد يولي واحد حاجة ويسيبه يربع فيها، لا، إني معكم. إني معكم تدي تقول له على ايه؟ على أن من ولى أي إنسان أمرا ما يتركوش كده، بل يتابعه ويشوف. إني معكم وقال الله إني إيه؟ إني معكم. وبعد ذلك قال: لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموه وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات إلى آخره. الله، هنا ساعة ما تسمع لئن أقمتم الصلاة، زي ما بيقولوا عندنا علماء القواعد في اللغة، يقول ساعة ما تسمع لئن فعلت كذا افهم ان في قسم هنا. ايه اللي دلك على القسم؟ وجود الله. كأنه قال ايه؟ وعزتي لئن اقمتم الصلاة وفعلتم كذا وكذا وكذا وكذا ليكون الجزاء ايه؟ لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات. هنا اللام دلت على ان في قسم. وعندي لئن أقمتم، بلاش اللام، إن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم. طب إن شرطي، يبقى أنا عندي إيه دلوقتي؟ اثنين: قسم وشرط. والقسم يحتاج لجواب والشرط يحتاج لجواب. تقول إن تذاكر إيه؟ تنجح. والله لأفعلن كذا، والله أبي قسم ولا أفعلن، ده جواب القسم مؤكد بالله. طب وإن تذاكر تنجح. لما بيكون القسم لوحده بيجي جوابه، بيجي الشرط لوحده بيجي جوابه. طب جيب القسم ويا الشرط الاثنين، هنجيب جوابين، جواب ليه ده وجواب ليه ده. قال لك ما هو الجواب ملتقي. لما يجي قسم ويجي شرط، شوف انظر إلى المقدم منهما، المقدم منهم لكن هو الأهم، تبقى تجيب جوابه ويغني عن جواب الثاني. والله لئن قام زيد، أدي قسم، وإن قام زيد أدي إيه؟ شرط. عايزين الاثنين، كل واحد منهم عايز جواب، إنما المتقدم إيه هنا؟ القسم. نقوم نجيب القسم ونأكده بالله: والله إن قام زيد لأقومن. طب إن قام زيد والله أقم، يبقى إن قدمت الشرط تجيب جواب الشرط، قدمت القسم تجيب جواب القسم. هذا إذا لم يكن قد تقدم ذو خبر، فإن جاء ذو خبر فالشرط هو الراجح، لأن الشرط تأسيس والقسم توكيد. واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت، يعني اذكر جواب مين المتقدم واحذف مين، فهو ملتزم. وإن توالي يعني جملة اثنين وقبل ذو خبر فالشرط رجح مطلقا، يعني تقدم أو إيه أو تأخر. طيب هنا بقى تعالى كده، وقال الله إني معكم، هات بقى اللام الموطئة للقسم، لئن أقمتم الصلاة، والله لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقربتم الله قرضا حسنا لأكفرن. ده جواب القسم ولا جواب الشرط؟ ده جواب القسم، وأغنى عن جواب مين؟ طيب ما هو برضو كان يقول لما نجيب جواب الشرط ايه، ان اقمتم الصلاة واتيتم الزكاة وامنتم برسلي وعزرتموهم واقمتم الله قرضا حسنا اكفر عنكم سيئاتكم، ويجيب جواب الشرط ولا لا؟ لكن ما دام شرط وقسم اهو جاب الجواب للايه، جاب الجواب للاول. هنا مفهوم طبعا اقمتم الصلاة احنا اتكلمنا فيها ايه اقامتها، الاقامة دي عايزة حاجتين اتنين، مفرداتها تيجي الصبح والظهر والعصر والمغرب، وكل فرد فيها يأخذ ايه حقه في القيام بأمره. طيب وآتيتم الزكاة، احنا قلنا دي بنسميها كلها ايه في باب العبادات، ده تصنيف فقهي، لما نيجي نعمل كتاب فقه نقول باب العبادات باب المعاملات، نقول له بقى ده كلام يعني في التأليف بس، انما كل مأمور به من الله عبادة، لان العبادة هي ان تطيع من تعبد فيما امر به وأن تجتنب ما نهى عنه، فكل أمر إنما بس دي عبادات. ليه؟ قال لك لأن بس ده تصنيف بس، إنما كلها إيه؟ وإحنا قلنا بقى إن ربنا لما قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا وابتغوا من فضل الله. يبقى إن قصرت في الأولى زي ما تقصر في الثانية تمام، إن عملت بلطجي يبقى تقصرت تمام، زي نودي للصلاة ولا جاش زيه تمام، الذي قضيت الصلاة فلم ينتشر في الأرض على قدر قوته ليتحرك في الحياة حركة تفيده في حاجة نفسه وتفيض عن حاجته ليعطي من لا يقدر. يبقى اللي أثر فيه زي اللي أثر إيه؟ زي اللي أثر فيه. هنا الجديد علينا وآمنتم برسلي وعزرتموهم، أما تيجي عزرتموهم دي من العلماء يقول لك إيه؟ عزرتموهم عظمتموهم. طيب عزرتموهم وقرتموهم ماشي، عزرتموهم نصرتموهم، نقول كلها ملتقية. عزرتموهم منعتموهم، لأن العزر في اللغة معناه المنع، بس تمنعني من غيري ولا تمنع غيري عني؟ ازاي يعني؟ اذا كان لك واحد حبيب وياك وبعد ذلك اراده انسان بسوء، تبقى ان كنت لا تدركه وهو بعيد عنك ماذا تصنع؟ بتاخد صاحبك كده كده وتحميه من ايه؟ يبقى تمنعه من ان تنال رصاصة عدوه، يبقى انت منعته هو. لكن ان كان اللي بيعمل قدامك وتتناوله تبقى تصده كده، تبقى منعت مين؟ منعت اللي بيؤذي. طب افرض انه الاثنين تعمل ده كده وتعمل ده كده. الله، يبقى اذا العذر هو المنع، بس تمنعه من عدوه او تمنع عدوه عنه. انت تعمل تمنع واحد من عدوه ولا تمنعه من انا؟ ليه؟ ام قال لك لانك ويمكن انت اللي تصاب، ام قال لك لان لازم حياته احسن من حياتي، يبقى ده تعظيم له ولا لا، ونصرة له ولا لا، وتوقير له ولا لا؟ ما يقولوش بقى اللي عمالين بيصيدولني، يقول لك هم العلماء بيتفقوا على شيء، مره يقول لي عزرتموهم نصرتموهم، ومره يقول لي وقرتموهم، ومره يقول لي منعتموهم، يقول له يا اخويا ملتقي كله. تبقى العذر هو الايه؟ الرد والمنع، بس انت هتمنع، تمنع العدو عنه ادي واحده، ولا تمنعه هو ان ينال العدو ادي الثانيه، ولا يجوا الاثنين مع بعض. احنا مثلنا ان كان العدي يؤذي بعيد ما اتناولوش، يبقى عمل انني امنع اللي عايز انا اعذره اعظمه، امنعه من اذى، ان كان قريب مني ادفه بايدي، مش كده؟ دوكا مش متناول وقت هنا كده ودوكا في متناول ادفه بايدي كده. طيب وان كانوا الاثنين قالك هتعمل دي كده وتعمل دي كده يبقى جمعت بهمهم ولا لا؟ يبقى عذرتموهم عرفنا انها ان قلت نصرتموهم جاي، ان قلت وقرتموهم ايه؟ لان التعظيم والتوقير هما سبب لنصرتهم، السبب في نصرتهم. وعذرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا. شوف بقى ازاي هنا الحق سبحانه وتعالى بيدير لنا سياسه المال. يدير سياسه المال لمين؟ قال لك للاثنين، للواجد وللفاقد. طيب اما الواجد فقال له لا تعمل حركه حياتك على قدر حاجتك، بل اعمل حركه حياتك على قدر طاقتك وخذ منها ما يكفيك ويكفي من تعول، والباقي رد على من لم يقدر. والا لو فعل كل انسان حركته في الحياه على قدر حاجته الذي لا يقدر ان يتحرك كيف يعيش؟ ولذلك اذكروا جيدا احنا قلنا عندما شرحنا قول الحق سبحانه وتعالى قد افلح المؤمنون الذين هم ايه؟ والذين هم للزكاه فاعلون. شوف كلمه للزكاه فاعلون، اوعى تفهم للزكاه مؤدون يعني، لا، في فعلهم يقصدون الزكاه، يقصدون الزكاه يعني يكون عندهم فائض ويطلعوا منه. والا ما الفرق بين المؤمن والكافر؟ الكافر اللي مش في باله الناس بيعمل برضه عشان يؤت نفسه، مش كده؟ ويؤت من يعود. ايه مزيه المؤمن؟ ان المؤمن يعمل ليقوت نفسه ويقوت من يعود، ويفضل عنده حاجه يديها للمين؟ للضعيف. فكان الضعيف واعطاء الضعيف في باله ساعه الفعل. يبقى والذين هم للزكاه فاعلون، يعني كل فعل له يقصد منه ايه؟ انه يفيض ايه؟ ويزكي منه. طلعت الزكاة. أم قال لك بقى في حاجة تانية فوق الزكاة، المال في حق غير الزكاة. قال لك لما ولي الأمر يرى، بس ولي الأمر يعني ولي الأمر يفرض وياخذ ويعمل مدام ما كفتش. طيب عال قوي يجي يقول الزكاة بتخرج مال وخلاص انتهت المسألة. الصدقة خصت بأنها يبقى فوق الزكاة شوية، يعني مش محسوبة من الزكاة. أم قال لك طب وبعدين؟ أم قال لك وفي قرض، القرض يعني نفسك متعلقة به، ما طلعتوش وخلاص وانتهت. ولذلك قال لك القرض أحسن من الصدقة. قال لك يا سلام. قال لك ليه؟ قال لك لأن المقترض لا يقترض إلا عن حاجة، إنما المتصدق عليه قد يكون غير محتاج، يسأله هو مش محتاج، مش كده ولا لأ؟ وأيضا لأن المتصدق ساعة ما تتصدق نفسك تخرج من الشيء ولا تتعلق به، ولكن المقترض نفسه لسه متعلقة بإيه؟ بالدين اللي عند الناس. كلما صبر عليه كلما أخذ حسنة. تبقى هو الأول بياخد إيه؟ الأول بالصدقة خد حسنة وخلاص، إنما دوك كل ما يصبر كده شوية لحد ما نظرته إلى ميسرة يعني يوم ياخد إيه؟ يبقى القرض أحسن من الإيه؟ من الصدقة على الأول. الله سبحانه وتعالى يريد لحركة الحياة أن تسير، لكن لما قال قرض، الحق سبحانه وتعالى هو ولي النعم كلها، فكيف يهبون النعم ثم أقول أقرضني؟ شوف الحق سبحانه وتعالى احترم حركتك وعرقك، قال لك مدام ضربت في الحياة واشتغلت وعملت بتاعك، بس أخوك عايزه اقرضني. زي ما بتدي ابنك الفلوس المصروف بتاعه في الحصالة ويحطها، وبعدين طرأ طارئ في الأسرة تقول له نبي تديني الحصالة بتاعتك لأن أخوك عايز كذا وعايز كذا وبعدين أبقى أديه لك. طب ما أنت اللي مدي ده وده وده، لا أنت ما رجعتش في هبتك. كذلك وهب الله للإنسان ثمرة عمله ما رجعش فيها، قال له هي بتاعتك برضه بس إيه؟ أقرض. شوف بقى اللي بيقرض ربنا دي بقى، الذي يقرض الله قرضا إيه؟ قرضا حسنا. الحق سبحانه وتعالى بيصف القرض بالحسن. ليه؟ قال لك علشان ما يكونش فيه من خلاص، ولا يكونش فيه منفعة تعود وإن لم تكن في صورة الربا. يعني أبو حنيفة كان يجلس في ظل بيت صاحب له، الشمس لما تطلع كده يبقى البيت فيه له ظل كده، يقوم يقعدهم في ظل البيت. قام صاحب البيت ده اقترض من أبي حنيفة مات، قام ولاجده الثاني يوم أبو حنيفة قاعد في الناحية الثانية ما قاعدش في ظل البيت. قال له تمام، ايه ما تقول في ظل البيت؟ قال والله هو لما خد مني الفلوس امبارح قدامكم خفت بقى ان ده يبقى نفس جره علي القرض. قال له انت كنت بتقعد قبل ما تقرضه، شوف الدقة، كنت تقعد قبل ايه ما تقرضه. قال لا، كنت اقعد وهو المتفضل علي بظله، فاخاف ان اقعد وانا المتفضل عليه بمال. يبقى قرض حسن يعني ايه؟ يعني ما فيش فيه لا زيادة ولا من ولا اذى ولا مش عارف ايه ولا منفع ولا اي حاجة ابدا. الحق سبحانه وتعالى لما جه القرض يريد الحق سبحانه وتعالى انه يضمن الناس امام نفسه، ولذلك هيبقى دين، ما هو قرض يعني دين. فوضع له مبدا، قال اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. الله، طب انت بتحمي صاحب المال يا ربنا، ده صاحب المال عنده كتير، وما دام اقرض يبقى عنده فلوس وده ما عندوش. قال لك ايوه، ما هو اصل العويل هيغلب الشطر مره واحده، انا بحمي المقترض من نفسه عشان اذا علم ان الدين مكتوب عليه حاول جاهدا ان يتحرك في الحياه ليسد هذا الدين. فيبقى المجتمع استفاد من حركته، واستفاد الرجل خلص بدينه، خلص بايه؟ بدينه. اذا لما ينكتب يبقى معناها ايه؟ انه يبقى حريص على انه ايه. لكن لو ما كتبش يمكن يجي ظرف من الظروف كده ويعمل ايه زي ما بيقولوا عندنا ويضرب فيها بومبا وتنتهي. طب هي كم مره هتعملها انت؟ ده ان عرفت عنك محدش هيمد لك حاجه. يبقى ربنا بده ايه؟ يديم الاسباب اللي تتداول فيها الحركه. اللي عنده مال يدي اللي ما عندوش. ولذلك حتى في العاميه عندنا يقول لك اللي ياخد ويعطي يصير المال ماله، يبقى مال الدنيا كله معاه. مفهوم؟ فلما يجي ربنا يقول اذا تهادم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه، هم يقول لك ولا تساموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا، اللي ما تسامش وتتكبر يقول يا سلام بيني وبينك عليك اكتب. يا اخي انت دلوقتي في نفس السماعه، ما نعرفش ايه اللي هيتغير، ما تعرفش ايه اللي هيحصل كده. لكن امان على الاريحيه، لا، الاريحيه الايمانيه تتوجد. قال فان امن بعضكم بعضا، يعني المساله وصلت الى الثقه، فليؤدي الذي اؤتمن امانته، يختشي على عرضه بقى ما دام كده يبقى امن. اذا ربنا بده يحمي الحركه الاقتصاديه، يحميها من ايه؟ من ان واحد ياخد مال واحد وبعدين ينام عليه. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم بالمؤمنين مات واحد عليه دين، فقال صلوا على اخيه. طب ذنبه ايه الغلبان؟ يعني انه عنده دين، هو لازم يكون ما عندوش وفاء. لو كان عنده دين وعنده وفاء يبقى خلاص مش تائن، يبقى عنده. قال لك الله، ايه الحكايه دي؟ صلوا على اخيكم، يبقى لم يمنع ان يصلي عليه، انما هو ما صلاش. شوف بقى الكرباج اللي بيديه للامه. قال لك لانه هو آل الحديث، من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه، ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله. يبقى مدام مات ومديون ولا عندوش ما يسد الدين، يبقى كان نيته انه ايه؟ انه يضرب امه. لان النبي قال كده، من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله، ومدام مات ولا اديتش عنده ولا عندوش وفاء، يبقى دليل على ان نفسه حدثته بانه ايه. ولذلك تجد في فلسفة المسألة دي النفسية، يجي مثلا واحد يستدين منك حاجة، وحاجة كبيرة لا يسكت عليها. الحاجات التافهة اللي ممكن الإنسان يقول لك ده دي خلاص انتهي، لا، حاجة كبيرة، ثم لا يمر بذهنك ان فلان مدين، ويمكن تبلغ الحساسية منك انك ما توريش وشك ولا تمر عليه احسن تحرجه. بيحصل حاجة زي كده ولا ما بيحصلش؟ ثق تمام الثقة ان مدام الخطر ده الله قذفه في قلبك وفي نفسك، افهم انه كان يريد ان يؤدي مش قادر. فان تحرك قلبك على المدين وقعدت تفتكر وقعدت تتعرض له عشان يشوفك وتبعت له، فافهم ان عنده ما يمكنه ان يوفي به، بس هو اللي غني. لان ربنا ما يقدرش يجي الخلق كده هو وواحد مش غادر عمال بيكافح علشان يدينه وبعدين يحرجه امام الدار، ينسيه ويقول له انت اللي ما تفوتش عليه عشان ما تحرجوش، لانه لسه. يقول فنظرة الى ايه؟ الى ميسرة. واقرضتم الله قرضا حسنا. شوف كلمة اقرضتم، كان يعني السياق اللفظ يقول اقرضتم الله اقراضا، انما جاب القرض هو الايه الثلاثي، لان القرض اسم للمال اللي بتعطيه للواحد كدين ولا حاجه، انما الاقراض ده العمليه بينشا عنها. اقرضت فلان يعني اديته ايه؟ اديته قرض، فجاب الاسم. زيره أنبتكم من الأرض. أنبتكم يعني العملية بتاعت الإنبات، إنما طلع إيه؟ إنبات ولا نبات؟ والله أنبتكم من الأرض إيه؟ نبات. فمرة يأتي بالفعل وبعد ذلك يجيب المصدر من الثلاثي، لأنه يريد به الذات، يريد به الاسم. وأنبت مش الإنبات معنى العملية نفسها، إنما اللي بينشأ منها إيه؟ نبات. لأكفرن عنكم سيئاتكم جواب القسم، ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقلنا بقى الحكاية دي زمان، تكلمنا في الجنات كتير. طيب، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. الله، وهو اللي كفر قبلها ما ضل سواء السبيل؟ طب ما هو اللي كفر قبلها برضو فقد ضل سواء السبيل. اللي كفر بعد كده، بعد اللي قلت لكم الكلام ده، يبقى فقد ضل ايه؟ سواء السبيل. طب واللي كفر قبلها؟ طب ما هو ضل سواء السبيل ولا لا؟ ام قال لك لا، اصل دي توالي نعم، وما دام توالي نعم يبقى الضلال هنا اكتر ولا لا؟ يبقى الضلال اكتر. كلمه سواء دي لما تقراها في القران وتشوفها في الاستعمالات اللغويه تقول ايه؟ ليسوا سواء مثلا، يعني ليسوا ايه؟ مستويين، مش كده؟ وسواء معناها وسط ومتساوي. تقول له برضو المعنى ملتقي. ليه؟ أم قال لك لأنه لما يكون في الوسط يبقى فيه طرف هنا وإيه؟ وطرف هنا، خلاص؟ وما دام أنت في وسط يبقى الطرف اللي هنا يساوي الطرف اللي هنا. يبقى لما أقول سواء يبقى قد بعضها ولا لا؟ قد بعضها. ولما نقول وسط، ما الوسط دي عجيب التسوية، تبقى المعنى واحد ولا لا؟ المعنى واحد. ولذلك تنبهوا الى ان كثير من الايه، من الالفاظ تستعمل في شيء وشيء اخر، والناس يقول لك ايه ده من ايه اللي استعملت، تقول له هو واحد. لما قلنا هناك عند قوله سبحانه وتعالى فولوا وجوهكم ايه شطرة، قال لك الشطر الجهة، مش كده؟ والشطر النصف، اديته شطر مال يعني ايه؟ طب ما هو النصف؟ هو الجهة. ازاي؟ لان معنى جهتي اني، انا هبقى مركز اهو وهقف في وسط دائره الافق. ما دام دائره افق يبقى انا بالنسبه للمحيط بتاع الافق مركز الدائره، وهنا تساوي هنا تساوي هنا، يبقى للمواجه ليا النص ولا مش النص؟ واللي خلفي. تبقى لما يقول الجهه نقول له صدقت، واللي يقوله الشطر النصف صدقت ولا لا؟ ما صدقيه. فقد ضل سواء السبيل. ايه اللي ضل سواء السبيل؟ قال لك السبيل بقى الكلمه دي نزل القران على امه متبديه وطرقها بقى بين الجبال ومش عارف ايه، والطريق يبقى كده معبد، ويمكن الناحيه دي هاويه والناحيه دي هاويه، ولا في قلب جبل يبقى الناحيه دي صخره والناحيه دي ايه صخره. يقوم اللي بياخد بقى المنطقه الاحوط بيمشي فين؟ في الوسط. ولذلك الامام علي قال اليمين والشمال ايه مظله، وخير الامور ايه او خير الوسط. ليه؟ لانني يمكن اجي الناحيه دي كده شويه جرف من كده يقع بيا صخره بالليل تروح ضرباني، فاعمل ايه انت؟ ولذلك انت لما يجي تنصح واحد تقول له امشي كده ولا تلتفتش لا يمين ولا شمال، يعني ايه؟ امشي قصد كده في النص كده طوال. ولذلك هناك فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون، اللي هم المؤمنين اللي دخلوا الجنه، قال قائل منهم انه كان لايه قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. هو بيقول كده، بيقول أنا كان لي قرين وإحنا في الدنيا، يقول بقى أنت مصدق الحكاية بتاع البعث دي مصدق الله. فاطلع فرآه في سواء الجحيم. سواء الجحيم يعني إيه؟ يعني في وسطه، لا يقدر يروح الناحية دي ينجو من الطرف ده، ولا يقدر يروح من الناحية دي يفضل في الطرف ده. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. ساعة يأخذ الله ميثاقا كما قال ولا قد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لإن كذا ولإن كذا ولإن كذا أعمل كذا. هل وفوا بهذا؟ لا، نقضوا المواثيق. سبب النقض عمل فيهم إيه؟ لعناهم. وإحنا نعرف أن اللعن هو الإيه؟ الطرد والإبعاد. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. حل العبارة كده شوية. فبسبب نقضهم الميثاق لعناهم. تبقى ما هنا جاي تعمل ايه؟ بسبب الباء السببيه ايه؟ ف فبسبب نقضهم الميثاق لعناهم. فبنقضهم للميثاق لعناهم، هنشيل بسبب ونجيب البيت. طب ما دي فبنا نقضهم اهو بقى المطب بقى اللي بيحصل انهم بعد يقول لك ما زائده والاصل فبنقضهم ميثاقا. طيب واللي مؤدب قوي شويه يعني بيستكثر انها تكون زائده يعني يقول لك ده صله. طب بين لنا الصله كده ايه هي يعني علشان نشوف، لان كلمه زائده دي بالنسبه لاسلوب زائده دي عند البشر، انما عند الله احنا كنا ضربنا زمان قلنا مش ممكن تكون حاجه زائده. فان جاء اسلوب وتوهمت ان دي زائده لانها جت في عباره اخرى مش موجوده وفي عباره مثلها موجوده، تقول له انت اللي ما فهمتش. انما ما تقولش ان دي بس للزايده ولا تفنن في الاسلوب. كلمه تفنن في الاسلوب دي شايعه كده، يقول لك ده تفنن في الاسلوب. لا يا اخويا مش تفنن في الاسلوب، ده مقتضى حال يحتم ان تكون هكذا. الرب لها مثلا هناك ايه، واصبر على ما اصابك. لما لقمان بيوصي ايه ابنه قال له ايه، اصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. في ثانية في الصبر والمصيبة آية ثانية، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. هنا ما جابش في الصبر اللام وهنا جاب إيه؟ نقول له لا مش تفنن في العبارة، لا بالإعراب ولا أبدا في العبارة، لا لا ده المقام يقتضي دي والمقام هناك يقتضي دي. ليه؟ قال لك يا أخي افهم القرآن. هي بيقول ولمن صبر وغفر، كلمة من صبر وغفر يبقى فيه إيه؟ واحد مذنب قدامه في غريم له، يبقى ربنا عايزني ايه، اصبر على ما اصابني واغفر لمن اصابني. ما دام في غريم لي تبقى النفس متعلقه بانها تعمل ايه، تنتقم، تبقى عايز جرعه تاكيديه اكبر. انما دوك اصبر على ما اصابت اي مصيبه ماليش غريم فيها، مريض واحد مات، طب من غريمي في الحكايه دي يعني؟ يبقى لازم ان صبرت ولا ما صبرت ما هي بس انا ماليش غريم. يبقى اذا الصبر يجي هنا بدون الايه، بدون اللام، انما في الثانيه ليا ايه، ليا غريب. وما دام ليا غريب يبقى يحرك فيا شهوه ايه، الانتقام. وما دام يحرك فيا شهوه يقوم ربنا ياكدها لي شويه ذلك. ولما يجي قال ايه، ما جاءنا من بشير، برضه يقول لك ده بشير دفاعي، بدليل انهم لما يجي يعربوها يقول لك ايه، ما جاءنا وجاء او مش عارف ايه، وانها مفعول. طيب ومن حرف جر زائد وبشير فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخر منع من ظهوره حركة اشتغال المحل بحركة الحرف الزائد. شوف بالله اللفة، شوف اللفة قد ايه يا شيخ، ولا زائد ولا اي حاجة. انت اذا قلت ما عندي مال، مش جائز انك انت عندك مال بسيط لا يعتد به فلا يقال له مال، معك 20 قرش، معك جنيه، معك مش عارف ايه. انما لما تقول ما عندي من مال، من بدايه ما يقال له مال، يبقى ولا مال ليه، يبقى دي زايده ولا جايه لمعنى، جايه لمعنى. يبقى ما جاءنا من بشير، من بدايه ما يقال له بشير، مش رسول. اي واحد يقول لنا حاجه كويسه ما فيش، ما حدش قال لنا الله. اذا ما تبقاش من ايه، من زايد اه كده. فبما نقضهم، وقول الله سبحانه وتعالى في ايه اخرى، فبما رحمه من الله لنت لهم. نقول لهم يا اخي تعالوا، انتم بتقولوا اصل الاشتقاق ايه، المصدر، وبنشتق منه الايه، الافعال. ومره ياتي المصدر ويراد به الايه، الفعل. لما تقول له ضربا زيدا يعني ايه، يعني ايه ضربا زيدا، يعني اضرب زيدا، جبت المصدر وانت تقصده ايه، انت تقصده الفعل. طيب النقد ده مصدر، ما دام النقد مصدر يبقى ممكن ان يقوم مقام الفعل زي ضربا زيدا، مش كده؟ يعني ايه اضرب زيدا، يبقى المصدر يقوم مقام مين، مقام الفعل. وما دام قام مقام الفعل، خلي نقد دي المصدر دي قايمه مقام الفعل، خلاص نجيب فعل كده. بما نقضوا ميثاقهم لعناهم، تبقى ما والفعل بقت ايه، اسبكها كده تطلع ايه، تبقى انت شئت ما والفعل المحذوف دي هي ما. اذا ما دي دلت على ان المصدر انما جاء هنا نيابه عن فعل، وبقيت ماضي لتدل على ان انسباك المصدر من الفعل المحذوف هي اللي يبقى بايه؟ فبما نقضهم، يعني بما نقضوا. لو قلت بما نقضوا مش هي فبنقضهم؟ هي هي تمام، ولا في زايده ولا اي حاجه. نعم. فبما نقضهم ميثاقهم، كلمه نقض بقى نقض، النقض ضد الابرام، الابرام يحكم الايه والنقض فك، كان العهد الموثق اللي ربنا اخذ الميثاق عهد ايه موثق، اما عملوا ايه نقضوا. احنا عندنا يقولك النقض والابرام، نقض ايه نقض يعني ينقض الحكم، ابرام يزوده، مش كده ولا لا؟ ابرام ابرم الحكم. يبقى اذا النقض ضد الابرام، الابرام معناه الاحكام، ولذلك يقول لك ابرم الفتله دي كويسه. يعني ايه ابرمها كويس؟ يعني احكم وجود اللي فين على بعض عشان تبقى ايه قوي. ولذلك احنا قلنا بنسمي العقيده الايمانيه عقيده، يعني ايه؟ يعني شيء معقود، مش عقده وشنيطه بقى، لا معقود، بحيث لا يطفو ليناقش من جديد في الذهن. كذلك الميثاق عهد مشدد، وما دام عهد مشدد يبقى لما ينقضوه يفكوه، ومعنى يفكوه يبقى اخرجوا انفسهم عن متطلبات ذلك الايه العقد. يبقى اللعن جاي ليه؟ لانهم نقضوا الميثاق. وجعلنا قلوبهم قاسيه، جعل القلوب قاسيه بدايه من الله؟ لا، ده هم لما نقضوا المواثيق ربنا قال لهم طيب اشبعوا من الحكايه دي، والله لا طبع على قلوبكم. لكن طبع على قلوبهم بدايه كده. طب لو كان بدايه ما تبقى المساله معذورين فيه؟ لا، طبع الله عليها بايه؟ يبقى الاول كفروا، فلما كفروا راح ربنا طبع لهم طب اشبعوا من الحكايه دي بقى، والله اللي فيها ما يخرج من الكفر، واللي خارج عنها من الايمان ما يدخلش. يقول لك قلوبهم قاسيه، القسوه يعني صلبه، ومعنى صلبة فيها شدة. هل الصلابة والقساوة مذمومة؟ أم قال لك لا، مذمومة في القلوب، إنما في السيف في الرمح يبقى ما يكون صلب يبقى كويس. إحنا قلنا زمان لازم تقيس كل موجود على مهمته، لما يبقى كل موجود على مهمته تبقى الأمور إيه. إحنا لما قلنا الخطاف بالله تقدر تقول ده عوج؟ طب ما هو عوج، وده هو مهمته، العوج بتاعه هو ايه؟ يبقى عوج الخطاف استقامته لمهمته، العوج بتاع الخطاف استقامة. يبقى القسوة مش ممنوع، انما القسوة في غير محلها. القلوب قاسية، والقلوب ربنا عايزها تبقى ايه؟ قلوب لينة، تلين قلوبهم وتلين جلودهم، انما دي قاسية ما ينفذ الى الهدى. قاسية مأخوذة من ايه؟ من قسية كانوا يسموا الدراهم او الدنانير. الدنانير تبقى مضروبة من من الذهب، والدراهم تبقى مضروبة من الايه من الفضة. فلما يجي الصراف الصيرف يقوم يشوفها كده يقول لك لا ده دي مزورة مغشوشة، يعني عرفتها بايه؟ مش كان بيرنها زمان؟ يرنها عشان يعرف اهي صلبة في الواقع ولا مش صلبة. مدام قسية صلبة يسموها دراهم قسية، يعني صلبة رنتها رنة الايه شيء صلب. طب وايه يعني؟ أمال لك لا، اصل الذهب لين والفضة لين. ولذلك احنا لما نقول مثلا الذهب ده عيار 24 هو يبقى صحيح ذهب حر صحيح، انما ما ينفعش هيبقى لين، ما يثبتش عند سبك ان عمل منه حاجة ولا اي حاجة ولا حلق يطبق كتير. يوم يدلوا ايه؟ يدلوا معدن صلب، عشان المعدن الصلب يديله شيء من الايه، بس ما تزودهاش بقى. مره ياخد نص قراط يقولك ده عيار 23 ايه ونص، ومره يقولك عيار 21 يعني وثلاثه معدن ايه صلب، ومره عيار 18 يبقى كم؟ يبقى سته معدن ايه صلب، ومره مثلا عيار 14 من 24 يعني، ويبقى الماء صلب. كل ما ينزل كل ما ايه يبقى اسلف شويه، لكن لما يبقى لين ما يثبتش على ما تصوغه عليه، فيقوموا يقووه في ايه. ولذلك ما يعملوش بقى 23 ونص دي الا الحاجات اللي مش عرضه للتداول، يعني سبيكه مثلا انا مش عارف ايه وعايز يحط ايه صح يعملها كده، انما هي 24 دي ما تجيش ابدا. فاذا دخل المعدن الصلب فيها يسموها ايه؟ قسيه، يعني صلبه، يعني ايه؟ شديده. الصلابه هنا مذمومه ليه؟ لانها في القلوب. اما ان كانت الصلابه فيما يناسبها تبقى محموده ولا لا؟ تبقى محموده. وجعلنا قلوبهم قاسيه يحرفون الكلمة عن مواضعه. معنى التحريف ينقل الايه؟ حطه، يقولوا ايه؟ حنطه مثلا. ونسوا حظا مما ذكروا به. نسوا حظا مما ذكروا به. في تحريف، احنا قلنا وسائل المسخ في الكتب التي سبقت القرآن اشياء. اول شيء نسوا حظا مما ذكروا به، والنسيان ده معلش نسيوه، يعني مفيش افتعال، انما برضو فيه ايه؟ انهم ما كانش على بالهم الحكايه دي، لانها لو كانت على بالهم كانوا يفضلوا على ايه؟ على ذكر لهم. طيب نسوا حظا مما ذكروا به. طب والشيء الذي لم ينسوه عملوا فيه ايه؟ كتموا بعضه. طب واللي ما كتموهش حرفوه ولو ألسنتهم به. وياريتهم فضلوا على كده، جابوا حاجة تانية وقالوا هو من عند الله وهو مش من عند الله. ومنهم أمير، فقالوا للذين يكتمون الكتابة بأيديهم، ثم يبقى كم تغيير؟ أولا نسوا حظا مما ذكروا به، والذي لم ينسوا عملوا في إيه؟ كتموا بعضه، يكتمون ما أنزلنا، واللي ما كتموش يحرفوه. ربنا الكلمة عن إيه؟ عن مواضعه. وهل اكتفوا بهذا؟ لا، بل جابوا حاجة تانية وقالوا هي من عند الله وليست من عند الايه؟ من عند الله. ونسوا حظا، شوف كلمة بقى القرآن، شوف التعبير الجميل، نسوا حظا مما ذكروا به، كأنه بيقول هم غلابة، ده لما نسوا نسوا حاجة تجيب لهم حظ واسع قوي، لأنهم نسوا البشارات بمحمد عليه الصلاة والسلام وكتموها، ودي لو كانوا أمنوا بقى كان يبقى حظهم ايه؟ فكأن هم نسوا، ده خايبين لانهم نسوا حاجه كانت تدي لهم ايه؟ حظ، وتدي لهم بخت كويس، وتدي لهم جزاء. يبقى هم عملوا على نفسهم، على نفسها كانت براكش. يبقى اذا المساله احنا مش هنستفيد من انهم يبقوا مهديين ولا مؤمنين ولا يصدقوا محمد ابدا، ده المساله الخساره عليهم هم. يبقى شوف كلمه بقى ونسوا حظا، نسوا حظا مما ذكروا به. لم يدع الله سبحانه وتعالى نسيانهم ليكون حجة، بل هو قال أنا فكرتهم باللي نسيهم، وكان مقتضى الإنصاف أنني حين ذكرتهم بما نسوا أن يعودوا إلي، لأن ذلك يحقق لهم إيه؟ حظا. نسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم. لما أقولك لا تزال تطلع على خائنة، يعني أن خيانتهم موصولة. خائنة لما العلماء جم يحبوا يفسروها قال على خائنة أي على خيانة، يبقى فاعلة جاءت هنا والمراد بها إيه؟ الخيانة. وبعضهم قال على خائنة تبقى على إطلاقها برضه، لأن الخيانة دي صنعة الذكورة ولا صنعة الأنوثة ولا صنعة النفس الشاملة للذكورة والأنوثة؟ الخيانة دي مقصورة على الذكورة، مقصورة على الأنوثة، ولا من النفس اللي هي جنس تشمل الذكورة والايه؟ والأنوثة. والنفس مؤنثة، يبقى لا تزال تطلع على نفس خائنة أو على جماعة خائنة. فإن كان المدبر للخيانة واحدا أو واحدة نقول نفس خائنة خلاص، وإن كانوا جماعة نقول برضو جماعة ايه؟ جماعة خائنة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.